صار جاهلا، ولبس ليلة مزدلفة قبل أن يصل إلى منى، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه لا يدري، جاهل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، لو أنه قتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام، لا شيء عليه. ولو قتل صيدا ناسيا أنه محرم فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. أذن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أظن إن شاء الله انتهى الكلام على الحد، وهذا الذي ذكرناه يمكن أن الإنسان يجعله كمنسك يسير عليه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، هذا سفر المرأة. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ نعم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ مسيرة يوم، إلا مع محرم. وهذا واضح أنه حرام، وكلمة امرأة نكرة بمعنى أنها ما عينت، ما قيل امرأة جميلة ولا امرأة شابة ولا امرأة تفتن الناس، عام امرأة العجوز تدخل في هذا، عجوز لا ترجو النكاح تدخل في هذا، اترك اللحية يا رجل ترى تروح عليك. طيب، تدخل في هذا؟ نعم، لأن لو تقول العجوز أنت مات امرأة ثارت عليك، هي امرأة بلا شك تدخل، العجوز والشابة والقبيحة والجميلة. طيب، هل يدخل في ذلك امرأة مع نساء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا المحرم، ما قال أو مع نساء. طيب، هل يدخل في ذلك مسافرة الحج؟ عجيب، نعم يدخل من سافر الحج، بل في حديث ابن عباس، وهذا لمعنى حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في المدينة وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب في الغزو، قال: انطلق وحج مع امرأتي، أمرهم أن يدع الحج، أن يدع الجهاد من أجل أن يسحب، نعم، أن يسحب زوجته. أما اختلاف الروايات في تقدير السفر فهي بعضها يوم ليلة، بعضها يوم، بعضها ليلة، وبعضها ثلاثة أيام، قال العلماء. وهذا الاختلاف مبني على اختلاف السؤال، يعني أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت المرأة تسافر يوم وليلة؟ فقال: لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة. وآخر قال له: يا رسول الله، أرأيت المرأة تسافر يوم بلا محرم؟ قال: لا يحل لامرأة. وآخر سأله عن ثلاثة أيام فأجاب. وهذا الجمع متعين، لأنك لو لم تجمع هذا الجمع لصار الحديث مضطربا، والمضطرب من أقسام الضعيف. ثم نقول: حديث ابن عباس في الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام في السفر الطويل والقصير، والمرأة الجميلة وغير الجميلة. فإن قال قائل: هذه امرأة يحترق قلبها للحج وعندها مال كثير، تريد أن تسافر للحج بلا محرم، فما الجواب؟ تسافر أو لا تسافر؟ لا تسافر. طيب، مع جيرانه ثقات، لا تسافر أبدا. طيب لو ماتت والمرأة ما أدت الفريضة الآن، هل تكون آثمة أو لا تكون؟ لا تكون آثمة، لأنه لم يجب عليه الحج. فإن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة ما تستطيع شرعا، لا تستطيع. لو ماتت ولقيت ربها فليس عليها ذنب، ولو حجت فعليها ذنب. وهل تسقط الفريضة عنها أو لا ينبني على اختلاف العلماء، هل يصح حج المرأة بلا محرم أو لا؟ المسألة خطيرة، وتهاون الناس الآن في سفر المرأة بلا محرم لا أصل له. والحمد لله إذا ضاق صدرها وقالت: كل الناس حجوا إلا أنا كبيرة الآن، نقول الحمد لله ما عايز حج. أرأيت الفقير هل عليه زكاة؟ ستقول: لا، أنت أيضا لا، ليس عليك حج. من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث دليل على حماية الإسلام للمرأة، على حماية الإسلام للمرأة، لأنه قال: لماذا حرم الإسلام على المرأة أن تسافر بلا محرم؟ صيانة لها وكرامة لها وحماية لها، لأن المرأة ضعيفة قليلة التبكير، يخدعها الرجل الماكر الخبيث. وقد وقع قضايا لا أحب ذكرها هنا انبنت على السفر بلا محرم، لا سيما في الوقت الحاضر. يستطيع الخبيث أن يكتب رقم التلفون ويعطيه المرأة، وإذا كانت إلى جنبه في السيارة أو الطائرة وهو ليس محرم لها، ماذا يكون يا جماعة؟ شر وبلاء وفتنة. فمن حماية الشرع الإسلامي للمرأة وصيانتها أن منعها من أن تسافر إلا مع إيش؟ إلا مع محرم، ولو للحج. فكيف بالسفر غير الحج؟ من باب أولى. ولهذا أقول وأحملكم أيها الرجال مسؤولية، يحرم عليكم أن تأذنوا لأحد من نسائكم أن تسافر بلا محرم، حتى لو أدى ذلك إلى أن تغضب عليكم وتزعل وتروح لأهلها. هل تروح؟ وهي إذا راحت اليوم سترجع غدا. لماذا؟ لأن من التمس رضا الله بسخط الناس إيش؟ كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس، وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنا أحملكم هذه المسؤولية وأحذركم من التهاون. وكم من امرأة فسدت على زوجها بمثل هذا التصرف، نسأل الله العافية. إذا قال قائل: من المحرم؟ المحرم كل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع، بنسب أو مصاهرة أو رضاع. النسب هم القرابات، النسب يعني القرابة، والمصاهرة أقارب الزوجين، والرضاع معروف، وهنا نسب. من المحرمات بالنسب؟ اقرأ قم اقرأ. قال الله تعالى: حرمت عليكم المهات. اصبر اصبر اصبر شوي حاجة. احد حق حرمت عليكم امهاتكم، غلط، وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. لا وبنات الاخ، وبنات الاخ كم هذه؟ سبع. تمام، هؤلاء محرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. من الأم؟ الأم التي ولدتك، وأمهاتها وجداتها من قبل الأب أو من قبل الأم، كل هذا داخل في قول أمهاتكم. بناتكم، من ولدت من صلبك أو من صلب أبنائك أو من بطون بناتك، يعني يدخل فيها من البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزل. وأخواتكم يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ويشمل أخت الأب وأخت الخال. ها انتبهوا يا جماعة، ايش قلت؟ يشمل أخت الأب ولا ما يشمل؟ لا يشمل يا جماعة، أخت الأب عمة، والعمة منصوص عليه. طيب عماتكم، نعم العمات حرام على الإنسان ومحارم. طيب العمة، عمة الإنسان وهي أخت أبيه، طيب عمة أبيه كذلك؟ عمة أبيك الأخ الولد، يلا عمة أبيك عمة لك ولا لا؟ تمام زين أحسن. الخالات، خالات الإنسان وهن أخوات أمه، وخالات أمه وخالات أبيه، كله داخل بهذا. وخذوا هذه القاعدة، عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك. شوف، عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك من ذكور وإناث، واضح يا جماعة؟ الخالة كذلك، خالتك التي هي أخت أمك وخالة أمك وخالة جدتك وخالة جدك، فخالة أمك وإن علت وخالة أبيك وإن علت خالة لك ولعيالك. بنات الأخ، أي الأخوان؟ الأخوات، أي الأخوان؟ الأشقة أو لأب أو لأم. وإن نزلنا، فمثلا كل من له ولادة من إخوانك يدخل في الآية. طيب يعني بنت الأخ تدخل أو ما تدخل؟ هي منصوص عليها، بنت الأخ داخلة. طيب وهكذا، لأنك تكون عمه. بنات الأخ، بنات الأخت نفس الشيء، بنات الأخت أنت خالهن، وإن نزل فأنت محرم. هذه المحرمات بإيش؟ بالنسب. المحرمات بالرضاء نظير المحرمات بالنسب تماما. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. عد سبع من الرضاء وسبع من النسب، هي طيب أمك من الرضاء حرام؟ الأخ كان عندك إشكال، أنت ما عندك إشكال؟ طيب البنت من الرضاء، نعم كذلك. الأخت من الرضاء كذلك. العمة من الرضاء كذلك. الخالة بنت الأخ من الرضاء، بنت الأخت. المهم إذا عرفت المحرمات من النسب فخذ مثلهن من الرضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. الصهر، الصهر يا اتصال الإنسان بالآخرين من طريق الزواج. شوف سبحان الله، يتزوج الإنسان من جماعة ما كان بينه وبينهم أي نسب، ويكون لهم مثل النسب. ولهذا قال عز وجل، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. طيب الصهر انتبه، أبو الزوج وإن علا، وابن الزوج وإن نزل، أبو الزوج وإن علا، وابن الزوج وإن نزل، على من؟ على الزوجة، حرام على الزوجة. بمجرد ما يعقد الرجل على امرأة يكون أبوه وابنه محرم للزوجة، محرم، تفتش له ويسافر بها ويخلو بها، إلا إذا وجد شيء يمنع فهذا شيء آخر. قبل الدخول، نعم، قبل بمجرد العقد. إذن أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل محارم لمن؟ للزوجة. طيب العكس، أم الزوجة وبنت الزوجة محارم للزوج، أم الزوجة وبنت الزوجة محارم للزوج، أمها جدتها وإن علت محارم للزوج، يعني لا تزوج امرأة صارت أمها محرما له، تفتش له. فهمت الرجل؟ هذه بمجرد العقد. بنت الزوجة وإن نزلت لا بد من الدخول، لأن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن ما الذي يشترط في تحريمها؟ الدخول مع العقد. من؟ بنت لا، بنت الزوجة وإن نزلت، أما أم الزوجة فبمجرد العقد. وسبحان الله، أذكر لكم مثالا، رجل عقد على امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، في نفس المكان طلق عائشة، هل تكشف له عائشة أو لا تكشف؟ نعم، ما تكشف. الله، هذا جواب متراخي، لا تكشف جزما، ولا في إشكال جزما، لا تكشف. أم عائشة وهي خديجة تفتش له ولا تفتش له؟ سبحان الله. الآن في مجلس العقد لما عقد له على المرأة، على كل حال أقول بيد الله، طابت نفسه وطلقها، تجي أمه وتسلم عليه، أمه تسلم على الزوج اللي عقد له، وهي التي عقد عليها لا تسلم عليه، هي ما دخل عليه في نفس المجلس العقد. سبحان الله، أشياء تجي، يقول الإنسان آمنت بالله ورسوله. نعم. طيب إذن بقي علينا الرضاع. الرضاع قلنا أن يحرم الرضاع ما يحرم النساء، ولكن ما هو الرضاع المحرم؟ لا بد أولا من خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات، سواء كنا مشبعات أو غير مشبعات، المهم أن كل رضعة منفردة عن الأخرى. فإذا رضع مصة أو مصتين في الساعة الواحدة، ومصة أو مصتين في الثانية، ومصة أو مصتين في الثالثة، ومصة أو مصتين في الرابعة، ومصة أو مصتين في الخامسة، ثبت حكم الرضاعة أو لم يثبت؟ خمس مرات، جيبوا ما ثبت، خمس رضعة ثبت. طيب رضع أربع مرات يثبت حكم الرضاعة أو لا؟ لا يثبت، صحيح لا يثبت، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمنا، ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن بعض الصحابة لم يعلموا بنسخها. طيب لو أن إنسان رضع من امرأة أربع رضعات، أربع رضعات فقط، ثم كبر الرضع في السنة الثالثة بعد ما فطم وكبر كان يعبث في ثديها ورضع. وش الرضع هذه؟ الخامسة. هل يكون ولدا لها؟ يكون ولدا لها؟ لا يكون، لأنه تعدى وقت الرضاع فلا يكون ولدا لها. سبحان الله، منه راضع أربع مرات؟ نعم، لابد من خمس. طيب إذا شكت المرضعة قال أنا أرضعتك عددا ولكن لا أدري أخمس أم أربعة أو ثلاث أو مئة، هل يثبت الرضاع ولا لا يثبت؟ لابد من خمس رضعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاع. زعم بعض العلماء رحمهم الله أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع الكبير مؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت رجلا كبيرا له 20 سنة خمس مرات، في كل صباح تصلح له دله من ثديها، نعم، وترضعه. ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مؤثر، قال لأن الآية مطلقة أمهاتكم لا ترضعن، هذا القول ذهب إليه الظاهرية رحمه الله وعفى عنهم، لكنه قول ضعيف. استدلوا بقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه زوجها قبل أن ينسخ التبني، ومعلوم ابن التبني فيما سبق مثل الابن المولود، يدخل البيت ولا يتغطون عنه ولا شيء، فشق عليه لما أبطل الله التبني، شق عليه. وجاءت امرأة سالم، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا، قال لها أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير يقضي حاجاته يخدمه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا هذا الدليل على أن رضاع الكبير محرم ومؤثر، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأجابوا عن الحديث بأن هذا خاص بسالم، لأن قضيته لا يمكن أن تتكرر. السبب أنه لا يمكن تكرر لأن التبني باطل، وهي إنما وقعت في ابن تبني ثم شق التحرز منه. وبهذا يكون قصة سالم خاصة بمن كانت حاله مثل حاله، وهذا غير ممكن. مشكل على القول بأن رضاع الكبير محرم فيه إشكال كثير، لو أننا قلنا به مشكلة اجتماعية، تكون كل امرأة لا تحب زوجها إيش؟ ترضع، نعم، وإذا رضعته صار حرام عليه ولدها، وهذه مشكلة اجتماعية. فالمهم الحمد لله أن هذا قول ضعيف ولا عبرة به ولا عمل عليه، لكن ذكرناه من أجل أنه قد يرد على أسماعكم هذا القول، وقد يرد عليكم سؤال أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته، بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته، نعم، عاد إما جالسا وإما أن تمد رجليها ويضع رأسه على رجليها ويقضي الله وهو زوج. بعض الناس يعبث إلى هذا العبث، هذا بالحقيقة ننهاه عن هذا نهيا شديدا. ليش ننهاه؟ لأن بعض علماء المسلمين قال إنه إذا فعل هذا حرمت عليه، لأنه أمه. فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه ليحذروا من هذا، لأنه لو فعلوا لكانت المرأة الآن أجنبية منهم على رأي بعض علماء المسلمين، وهذه مشكلة. انتهينا الآن من الكلام على المحرم وأن المرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. طيب، إذا قالت المرأة أنا لي محرم وهو أخي الشقيق مثلا، لكن لن يحج بي إلا بدراهم، وأنا ليس عندي نفقة إلا مقدار نفقتي أنا، فهل يجب عليها أن تستدين لتحج بأخيها؟ لا يجب. نقول الحمد لله الحج ليس واجبا عليك الآن حتى تجدي نفقة أخيك الذي هو المحرم ونفقته. نعم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بك بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين 6 أو يهدي شاه أو يصوم 3 أيام. نعم. الفدية ما يفدي به الإنسان نفسه من الإثم. انتبه، الفدية ما يفدي به الإنسان نفسه من الإثم، يعني مثل الإنسان إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام فعله الإثم، لكن من رحمة الله أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم، أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم. اسمع حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بمرض، والمريض في الغالب يكون عنده أوساخ فيما سبق أوساخ، فحمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه. القمل حشرة معروفة، وهي الآن والحمد لله قليلة جدا، لكنها حشرة معروفة، سببها في الغالب عدم النظام، وهي تقرص الإنسان وتمتص دمه وتؤذيه. يقول انه حمل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقمل يتناثر على وجهه. اسمع يا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت اظن ان الوجع بلغ بك ما ارى. ثم ارشده صلى الله عليه وسلم الى ان يحلق راسه وهو محرم، وإذا حلق رأسه زال الوسخ وزال القمل، وأمره أن يقضي. ذكر له الشاة فقال: لا أجد. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. كم صارت الآن خصال الفدية؟ 3: الشاة، سامية أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف. فحلق رأسه رضي الله عنه وفدع. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني وحلق، ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والشاة جذع من الضأن أو ثني مما سواه يذبح ويوزع على الفقراء. هذه فدية حلق الرأس. وأظنها واضحة. فلو احتاج الإنسان وهو محرم إلى حلق رأسه قلنا احلق رأسك وعليك هذه الفدية. نعم الأذان تفضل. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم انتبه يا أخي الآن هذا المحظور من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس فيه فدية، وهي إما همشي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع الكفار. هل هناك فدية أخرى؟ نعم نذكرها إن شاء الله الآن. الصيد إذا قتل أم محرم ففيه جزاء، قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثال ذلك الشاة. نعم مثال ذلك الحمامة، إذا قتلها المحرم فعليه شاة، يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. هذا صنفان، فدية الصيد ما هي؟ لا جزاء مثل ما قتل من النعم، قد تكون شاة وقد تكون غير شاة. النعامة فيها بعير، لأن أقرب ما يكون شبه من النعامة البعير. طيب الحمامة فيها شاة. الثالث ما فديته بدنة ثنية، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ليلة الخميس التي ستكون محاضرة تامة عن الحج كله. فبينت لكم أنه ينبغي أن تعينوا إخوانكم بالإخبار عنها حتى يحضروا. هذا فديته إيش؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته بدنة. كم هذا؟ 3. الرابع ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة ولا شيء عليه. طيب هذه المحظورات، محظورات الإحرام، هل تجب فيها الفدية بمجرد الفعل أو بشروط؟ الجواب بشروط، أن يكون الإنسان عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا. فالعالم ضده الجاهل، والذاكر ضده الناس، والمختار ضده المكره. ولنضرب لهذا أمثلة. رجل أحرم بالحج وأبقى عليه بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12349.